السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست مفتاح النور. هل سبق لك أن أغلقت عينيك واستمعت لتلاوة خاشعة لأحد القراء الكبار وشعرت أن صوته يأخذك إلى عالم آخر؟ هل تمنيت يوماً أن تمتلك مفتاح هذا الجمال؟ أن تخرج الحروف من فمك أنت بنفس الإتقان، بنفس الروعة، بنفس الخشوع؟ الكثير منا يحمل هذه الأمنية في قلبه، لكن هناك كلمة واحدة تقف كحاجز ضخم، كلمة تبدو معقدة وصعبة ومخصصة للعلماء فقط، كلمة التجويد. لكن ماذا لو أخبرتك أن هذا الحاجز هو مجرد وهم؟ ماذا لو قلت لك أن هناك كنزاً، كتاباً صغيراً في حجمه، عظيماً في أثره، وضع خصيصاً ليأخذ بيدك ويهدم هذا الحاجز ويمنحك المفتاح الذي طالما بحثت عنه؟ اليوم سنتحدث عن هذا الكنز، كتاب المختصر المفيد في علم التجويد للشيخ إسماعيل الشرقاوي. المقطع الأول: لماذا نخاف من التجويد؟ دعونا نكون صرحاء. عندما نسمع مصطلحات مثل الإدغام بغنة أو الإخفاء الشفوي أو المد اللازم الكلامي المثقل، قد يشعر البعض منا بالرهبة. نشعر وكأننا ندخل مختبراً لغوياً معقداً وليس رحلة إيمانية. وهنا بالضبط تكمن عبقرية الشيخ إسماعيل الشرقاوي. لقد أدرك هذه الفجوة، هذا الخوف، وقرر أن يبني جسراً فوقها. لم يكتب الشيخ هذا الكتاب ليتباهى بعلمه، بل كتبه كأب حنون يمسك بيد ابنه ليعلمه أولى خطواته. فلسفة الكتاب بسيطة وواضحة: التجويد ليس صعباً، لكنه يحتاج إلى المدخل الصحيح، وهذا الكتاب هو أفضل مدخل يمكن أن تجده. المقطع الثاني: جولة داخل المختصر المفيد. تخيل معي أنك فتحت الكتاب الآن، ماذا ستجد؟ لن تجد صفحات طويلة من الشرح النظري الجاف، بل ستجد رحلة منظمة خطوة بخطوة. الخطوة الأولى: الأساسيات. كأنك تبني بيتاً، يبدأ معك الكتاب بالأساس القوي. ما هو التجويد؟ لماذا هو مهم؟ ما هي آداب التلاوة؟ إجابات بسيطة وواضحة تريح قلبك. الخطوة الثانية: التعرف على الحروف. هنا تبدأ المغامرة الحقيقية. يأخذك الكتاب في جولة داخل فمك. نعم، لا تستغرب، برسومات توضيحية وجداول ملونة يريك أين يسكن كل حرف. ستكتشف أن حرف القاف له بيت في أقصى اللسان، وحرف الباء بيته عند الشفتين. ستشعر أنك تتعرف على أصدقاء قدامى لأول مرة. الخطوة الثالثة: الألحان والقواعد. هنا قلب الكتاب النابض. قواعد النون الساكنة، المدود، لكن بدلاً من تقديمها كقوانين صارمة، يقدمها لك كأسرار للجمال. مثلاً قاعدة الإخفاء، لن يقول لك فقط أخفي النون، بل سيشرحها لك وكأنها همسة رقيقة، صوت يقع بين الوضوح والاندماج، صوت يضيف شجناً وجمالاً على التلاوة. أو المدود، لن تكون مجرد حركات، بل ستصبح أنفاساً طويلة من التدبر، وقفات تأمل في عظمة كلام الله. الكتاب يستخدم الألوان والجداول الملونة والأمثلة المباشرة من القرآن. كل قاعدة تتعلمها تجد مثالها فوراً لتطبق وتسمع وتشعر بالفرق بنفسك. المقطع الثالث: الأثر الذي يتركه الكتاب فيك. حسناً، تعلمت القواعد، ماذا بعد؟ هنا يحدث السحر الحقيقي. تلاوتك للقرآن لن تعود كما كانت أبداً. ستبدأ في تذوق الكلمات بدلاً من مجرد قراءتها. ستشعر بقوة حرف الضاد في ولا الضالين، وستشعر بهمس حرف السين في بسم الله. عندما تقرأ إنا أعطيناك الكوثر، تلك الغنة في إنا لن تكون مجرد حكم تجويدي، بل ستكون تأكيدا قويا وجميلا لعطاء الله. كتاب المختصر المفيد لا يعلمك قواعد جافة، بل يعيد علاقتك بالقرآن، يحول تلاوتك من مجرد تحريك للسان إلى حوار حي مع كلام الله. الخاتمة: خطوتك الأولى نحو التغيير. إذا كنت تشعر بذلك الشوق لتحسين تلاوتك، إذا كنت تبحث عن البداية الصحيحة والسهلة، فتوقف عن البحث. هذا الكتاب هو بوابتك، هو المعلم الصامت الذي ينتظرك في أي وقت. يمكنك أن تجده بسهولة على الإنترنت كملف PDF أو تطلبه من أقرب مكتبة إسلامية. لا تؤجل هذه الرحلة، ابدأ اليوم، افتح الصفحة الأولى وامنح نفسك فرصة تلاوة القرآن كما أنزل بجماله وجلاله وكماله، لأن مفتاح النور قد يكون بين يديك الآن. شكرا لاستماعكم، كنتم مع بودكاست مفتاح النور. نلقاكم في الحلقة القادمة مع مفتاح جديد يضيء دروبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.